إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الأحبة، ففي معرض كلامنا على الفرقان بين الهوى والهدى والحد الفاصل بين الحق والباطل وما كان للمسلم أن يتمسك به حتى لا يزيغ قلبه ولا ينحرف فؤاده، وكي يستقيم قوله وعمله فيرضى عنه ربه سبحانه وتعالى فيدخله الجنة. وهذا هو الهدف الذي من أجله يحيا الإنسان ويتنفس ويفعل ما يفعله إن كان حقا مؤمنا بربه واليوم الآخر. في كلامنا حول هذا الأمر كان لابد من أن نتكلم على الذي لا ننفك عنه ولا ينفك عنا، والذي لا ننفصل عنه ولا ينفصل عنا، ألا وهو واقعنا الذي نعيشه وحياتنا التي نحياها. فإن الإنسان مهما حاول أن ينفك وأن ينعزل عن واقعه فإنه سيلحق به أينما ذهب، يؤثر في حياته وفي كلامه وأفعاله وسلوكه وتصرفاته، بل وفي أفكاره ومعتقداته. كيفما ذهبت وأينما حللت فإن واقعك لا بد أن يؤثر فيك. لذلك كان لا بد من أن نعرض هذا الواقع وأن نتكلم عليه ببسط يرى فيه العاقل اللبيب ما ينبغي له أن يراه، فيفهم منه ما ينبغي له أن يفهم، ويعقل ما ينبغي أن يعقل، فيتصرف على هذا الأساس حتى لا يكون ناعقاً خلف كل ناعق، ولا مقلداً لمن لا يعرف دينه ولا دنياه. كان الكلام حول هذا الواقع الذي لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عنزان أنه واقع مؤلم مرير، ولا يقول أحد في الدنيا إن المسلمين يعيشون في أمن وأمان وسلم واطمئنان إلا أن يكون قد فقد عقله أو ليس من المسلمين. يصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الواقع بحديث رواه أبو داود عن ثوبان رضي الله عنه أرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. فقال قائل: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة، وليقذفن في قلوبكم الوهم. قالوا: وما الوهم يا رسول الله؟ عرب يسألون نبيهم صلى الله عليه وسلم. قالوا: وما الوهم يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. لئن لم يكن هذا الكلام من المعصوم عليه الصلاة والسلام يبسط فيه ما نحن فيه، فلا والله لا أعلم كلاما آخر يبينه حق بيانه كما بينه عليه الصلاة والسلام. توشك، أي أن الأمر قريب، كما قلنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمنة لأصحابه، فإذا مات أتى أصحابه ما يوعدون، وإذا مات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتى أمته ما يوعدون، وها قد أتى الأمة ما توعد. تداعت الأكلة إلينا كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، تداعت الأمم كلها، فلم تبق أمة على وجه الأرض ردية كانت أو عالية أو رفيعة إلا وكانت علينا متداعية، فأصبحنا أذل من البهائم عياذا بالله تعالى عند كثير من الأقوام وفي كثير من الأماكن، حتى من أرض الأمم، حتى من عباد البقر، صرنا عندهم أذل البشر، فلا يقام لنا وزن، ولا يحسب لنا حساب، ولا يلقى لنا بال، بل ونعامل في كل مكان بازدواجية مقيتة. الفعلة نفسها يفعلها المؤمن وغير المؤمن، فتسمى في المؤمن رجعية، وتسمى في غير المؤمن حرية شخصية. ولسنا في مقام بسط هذا، فإن هذا يطول الكلام فيه، إلا أننا نريد أن نقرر هذا الواقع، فإنه واقع مذل مهين، ولا يختلف كما قلنا في هذا مسلمان على وجه الأرض، بل وأدى الهوان ووصل في حالنا إلى أن قرية من القرى لو أنها أرادت أن تدفع عن أبنائها الفحش والعهر لما استطاعت، فإنه يفرض عليها العهر والفحش شاءت ذلك أم أبت، بحجة أن العهر والفحش والمجون إنما يدير عجلتها الاقتصادية. ملعونة هي الأموال التي تساق إلينا من عرق الراقصات، أو من مجون الماجنات، أو من مطربة القينات، أو من تمايل المائلات المميلات. كل ما يأتينا من هؤلاء ملعون في كتاب ربنا وعلى لسان نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي آت فيقول: فما سبب هذا الذل الذي نحن فيه؟ فنقول مقالة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا بهذا وأنبأنا به عن ربه عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى، فقال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم وحتى ولو كان فيهم من يأتي أمه علانية لا يكونن في أمتي من يفعل هذا. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ يعني أتريد اليهود والنصارى؟ قال: فمن غيرهم أريد؟ وهل اتباع اليهود والنصارى أي اتباع الأمم الذين كانوا قبلنا سيكون سبباً في أن نذل ونهان؟ قال ربنا تبارك وتعالى عنهم لما نسوا ما ذكروا به، قال تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، فلم تبق أمة يومئذ إلا وأذلتهم وأهانتهم، بل وكانوا تحت أقدام الجميع يذلون ويهانون ويكسرون ويضربون ويسجنون ويضطهدون في مشارق الأرض ومغاربها. لما كان هذا منهم؟ لأنه ألقي في قلوبهم الوهم، حب الدنيا وكراهية الموت. وهل حب الدنيا يجعلك مهيناً ذليلاً في الدنيا؟ اسمع لقول المعصوم عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم: لئن تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. التبايع بالعينة هو عين الأمر الذي كانت تفعله يهود، فأذلها الله شر مذلة. والرضا بالزرع هو عين الأمر الذي كان يفعله أهل الكتاب، فأهانهم الله شر مهانة. والأخذ بأذناب البقر كذلك هو عين ما كانوا يفعلون ويتنافسون عليه، فكانوا أردى الأمم. وترك الجهاد في سبيل الله، وما منا إلا ويسمع مقالتهم: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. وكل هذا ما كان منهم إلا حبا بالدنيا. فلما ألقيت في قلوبنا نزع الله تعالى منا العزة وألقى علينا الذلة، فلا ترفع منا الذلة إلى أن نرجع إلى ديننا أو إلى دين ربنا تبارك وتعالى. ليس للذلة التي نحن فيها سبب آخر، لا لأننا تكلمنا على فلان، ولا لأننا حاربنا فلانا، ولا لأننا ناصبنا فلانا العداوة، ولا لأن كان لنا مواقف كذا وكذا. كل هذا فعله من هم أو سبقونا بهذا فلم يذلوا، وإنما ذللنا لأننا ركضنا وراء الدنيا وسعينا لها. وكلما كنت وراء الدنيا ساعيا كلما كنت تحت أقدام الأمم، كلما كنت لاهثا وراء الدرهم والدينار وما يتبعهما من حب الدنيا وملذاتها وشهواتها، كلما كنت أردى وأذل وأهون عند الناس أكثر فأكثر. هذا هو عرض الواقع. لكننا ينبغي بعد هذا أن نعرض واقعنا وواقع غيرنا، حتى نعرف من أين نبدأ، وما هو السبيل لكي نكون من المهتدين، وألا نكون من الساعين الراكضين خلف الدنيا، كي نخرج من الذلة. ليس يكفينا أن نعرف سبب الذلة، وإنما ينبغي أن نعرف أين الطريق إلى الخروج، وأين الطريق من الخلاص، وكيف يكون خروجنا كما أراد ربنا سبحانه وتعالى. فليس من حكمة الله عز وجل الرب الحكيم الرحيم العليم أن يضرب عليك ذلة بسبب ما أنت فاعل ثم لا يدلك على طريق تخرج فيه منها. الرب الرحيم الحكيم إنما يضرب عليك ذلة بذنبك، ثم يبين لك بيانا شافيا كافيا واضحا بينا لكل مبصر سامع، يبين لك كيف تخرج منه فلا يلتبس عليك الأمر. هذا الرب سبحانه وتعالى. وأما العبد فعليه أن يسعى ليعلم ماذا قال الرب في هذا، وماذا أوحى الرب للمعصوم عليه الصلاة والسلام كي تخرج من هذا. فنعرض حينئذ واقعنا وواقع غيرنا حتى نعرف طريق الخلاص. أما واقع غيرنا فكل أمة كافرة على وجه الأرض لا تخلو من واحدة أو أكثر من خمس خصائص، إما أن يكون فيها واحدة أو اثنتان أو ثلاثة أو أربع، وإما أن تجمع الخصائص الخمس كلها. كثرة عدد، وقوة ومدد، وكفر بالواحد الأحد، وظلم للعباد من أولهم إلى آخرهم، وغنى في المال والولد. هذه الأمور الخمس، الكثرة والقوة والظلم والكفر والمال أي الغنى، هذه خصائص تتميز بها الأمم الكافرة كلها على تفاوت في هذه الخصائص بينها. وعلى هذه الخصائص نشأ من أمتنا واقع آخر لقاء ما يسمعونه ويبصرونه في تلك الأمم. فلما رأوا ما رأوا من الكفر والظلم والغنى والكثرة وما وقع من تلك الأمم علينا، انقسمت أمتنا بهذا المنطلق إلى أربعة أقسام. فقسم من هذه الأمة كانت أسوته في هذا النساء، فتعلم العويل وتعلم الندب والصياح واللطم على الخدود وشق الجيوب، وجلس في بيته واعتزل الناس يبكي على واقعه وقنط من رحمة ربه. وهؤلاء هم اليائسون القانطون من رحمة الله سبحانه وتعالى. تعلموا كيف تفعل النساء، أي نساء الجاهلية، ففعلوا تجاه واقعهم ما كانت تفعله نساء الجاهلية. فإذا حدثته قلب كفا على كف فحوقل واسترجع، أي قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون، فلا يرى أملا ولا يعرف بصيص نور ولا شيئا في الأفق، ولا كل هذا الأمر لا يعني. فريق آخر ليس يعنيهم الأمر كثيرا، فانصرفوا إلى الدنيا وإلى درهمهم ودينارهم وملذاتهم وشهواتهم. قالوا إنما نرضى بالزرع ونأخذ بأذناب البقر، سواء أكلنا حلالا أو حراما، فإذا شاء الله رفع الأمة فنحن منهم مرفوعون، وإذا شاء الله أذل الأمة، فلأن نموت مذلولين أغنياء خيرا من أن نموت مذلولين فقراء. فنسعى إلى الدنيا ونركض وراءها ونجري خلفها حتى نحصل ما يقيتنا ويعيلنا، ونكون في الدنيا عندنا ما نأكل منه ونشرب. وهؤلاء هم أهل الدنيا. أما الفرقة الثالثة ففرقة من كثرة ما أثر فيهم بصيص الدنيا وخضرة الدنيا وحلاوة الدنيا، ورأوا تلك الخصائص الخمس التي رأوها في الذين كفروا، انصرفوا إلى الذين كفروا وصرفوا قلوبهم وحبهم وشغاف أفئدتهم. كل هذا إنما كان للذين كفروا، حتى إنني والله سمعتها من أحدهم يقول: قولنا حين نركب سيارتنا سبحان الذي سخر لنا هذا قول سخيف، لأن الذي سخر لنا هذا حقيقة الذين كفروا وليس الله الذي سخر لنا هذا. وآخر مخذول أيضا يقول: يتعارك ويختلف المسلمون في مسائل فقهية، في مسائل تتعلق بآداب قضاء الحاجة ودخول الخلاء وخروجه، والناس أي الذين كفروا صنعوا وركبوا وطاروا وصعدوا وهبطوا وفعلوا ما فعلوا، ونحن ما زلنا نتخبط في خلافاتنا وفي كلام لا يسمن ولا يغني من جوع. ويسمون كتب أهل العلم بالكتب الصفراء، أي الكتب التي عفى عليها الزمن، ولا ينبغي أن نلتفت إليها ولا أن نعكف عليها، وإنما ينبغي أن نلحق من أعزهم الله ورفعهم الله حتى نرفع مع المرفوعين. وهؤلاء قوم مخذولون، خذلهم الله سبحانه وتعالى وأركنهم إلى الذين كفروا حتى يكونوا يوم القيامة معهم محشورين. قسم رابع قرروا ألا يكونوا من هؤلاء الثلاثة، وإنما أرادوا أن يحملوا الراية حتى يكون في الأمة بصيص أمل، وكلهم أرادوا أن يحمل الراية، فقليل منهم أصابوا في حملها وأكثرهم أخطأوا في حملها. وعلى هؤلاء يدور الكلام في مسائل الهدى والهوى، فإن أكثر من حمل الراية على خلاف ما ينبغي له حملها إنما كان حملها بهذا الشكل من باب الهوى لا من باب الهدى، لذلك كان التأصيل عندهم تأصيلا هشا خاطئا، فارتجلوا في معالجة الأمور وخرجت منهم أمور لا ما أنزل الله تعالى بها من سلطان على ما سنبينه إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بين التأصيل الصحيح والارتجال الخاطئ ضل كثير من أبناء هذه الأمة طريقهم، فظنوا أن العلاج يكون منها هنا وإنما كان العلاج منها هناك. فكثير منهم إذا ما أرادوا أن يعالجوا الأمور نظروا إلى الطرف الآخر، وتراهم يبدأون بتأصيل الأمور فيما يتعلق بأبناء غير هذه الأمة، فتراهم يحللون ويكتبون ويحررون ويفصلون ويفندون عن الكافرين وخطط الكافرين وما هم عليه الكافرون وكيف يفكر هؤلاء الكافرون وكيف يمكرون لهذه الأمة. نقول لهؤلاء الذين صرفوا أبصارهم وأفئدتهم وأسماعهم إلى أمكنة لا ينبغي أن تصرف إليها، يكفيكم حينما تنظرون إلى كثرتهم قوله تعالى: فلا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. هذه تكفيك، ولا حاجة لأن تتكلم في شيء بعد هذا. يكفيك حينما تفكر في كثرتهم قوله تعالى حكاية عن آل فرعون: أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين، أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. وقولهم حاشرين تكفي بياناً للكثرة التي كانوا عليها. يكفيك حينما تتكلم عن كثرتهم قوله تعالى: وفرعون ذي الأوتاد، أي وفرعون وجنوده الذين كانوا أكثر جنود الأرض، ماذا أغنت عنهم كثرتهم؟ لا شيء. يكفيك حينما تتكلم عن كفرهم وتتكلم عن إلحادهم وشركهم، يكفيك قوله تعالى لما تكلم عن الكافرين: فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. يكفيك حينما تتكلم عن عتوهم وظلمهم قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بذنوبهم وما لهم من الله من واق. فحينما تتكلم عن ظلمهم اسمع هذا، اسمع لقوله تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. يكفيك حينما تتكلم عن مالهم وغناهم وما أعدوا من النفقات وما عندهم من الذهب والفضة، أتعلمون أن ما ينفق على ذهب الكنائس أكثر عشرات المرات مما ينفق على سجاجيد المساجد؟ ذهب الكنائس وزناً أكثر من سجاجيد المساجد، وزناً لا بالقيمة، بالوزن. يقول الله عز وجل مبيناً هذا: في رجل ما علم التاريخ أغنى منه مالاً، حتى إن مفاتيحه قارون ويضرب به المثل، حتى إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، مفاتح خزائنه لا يتحمل حملها أحد. المفاتيح. يكفيك في هذا قوله تعالى لما تكلم عن إنفاقهم: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ولما خسف بقارون وبداره وبماله الأرض، ماذا أغنى عن هؤلاء وعن هؤلاء مالهم وغناهم؟ لا شيء. فعلينا أن نلفت أبصارنا وأنظارنا وأسماعنا وأفئدتنا إلى المكان الصحيح، التفتوا إلى أنفسنا، لا إلى من كفر بربنا سبحانه وتعالى. لما أصيب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، اسمعوا إلى قول العليم الحكيم، قال تعالى لأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. ولا مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إنما هزمتم لأن خالد بن الوليد كان محنكا في التكتيك العسكري. ولا مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إنما أصبتم في أحد لأنكم كنتم أقل عددا. ولا مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إنما أصبتم في أحد لأنكم ما أحسنتم الحنكة العسكرية. ولا مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إنما أصبتم في أحد لأنهم كانوا أكثر منكم مالا ونفيرا وعبيدا. ولا مرة إلا وربنا تبارك وتعالى يقول لهم في هذه: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر. لمن الخطاب؟ لم يذكر أبداً ما كان عليه الكافرون. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ما ألقى ربنا في خطابه كله لقريش بالا، ولا أقام لهم فعلا ولا مقالا، ولا تكلم عن حنكتهم ولا تكتيكهم ولا مالهم ولا نفيرهم ولا عددهم أبدا، ولا من قريب ولا من بعيد. كان كلامه على أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. الارتجال الخاطئ الثاني، حينما نأتي لمعالجة الأمور فنعالجه من حيث لا ينبغي أن يعالج، فنقول للذين يريدون التمكين في الأرض: أولا، لم يأمر ربنا تبارك وتعالى المؤمنين للسعي إلى التمكين، وإنما جعل التمكين ثمرة أعمالهم لما يرضوا ربهم سبحانه وتعالى. وانظروا معي إلى فعيل وصنيع نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فعل ما أمر الله وضرب البحر بعصاه فإذا هو منفلق كل فلق كالطود العظيم، ونجاه الله سبحانه وتعالى وأغرق فرعون وآله وجنوده في اليم. فلما انتهى وقطع دابر القوم الذين ظلموا: ما الذي أثناك يا موسى عن أن ترجع إلى مصر فتقيم بها دولة؟ ليس في مصر يومئذ إلا نساء وعبيد. وكان باستطاعته أن يعود إلى هناك فيقيم الدولة والخلافة التي له أن يقيم، لكنه آثر ذلك على أن يقوم بما أمره به ربه، فذهب لميقات ربه، خير له من الدنيا وما فيها. ونقول لأمة النبي صلى الله عليه وسلم: إلزموا قدمي محمد عليه الصلاة والسلام، فإن اللزوم قدميه خير من الدنيا وما فيها، وإن لزوم أمره صلى الله عليه وسلم خير مما طلعت عليه الشمس، وإن لزوم كلامه صلى الله عليه وسلم خير لنا من حمر النعم، وخير لنا من ملك مشارق الأرض ومغاربها. ثم إذا بهم إذا أرادوا أن يعالجوا الأمور يذهبون فيبحثون عن العلاج في مكان لا ينبغي أن يبحثوا فيه، فيقولون: إنما قدوتنا في هذا التجربة الفلانية، تجربة الثورة الفلانية، وقد كان من قرن ثورة فنجحت، فلما نحذو حذوهم حتى ننجح فيما نفعل؟ وكأنه ليس لنا رب ينزل بيانا، وليس لنا نبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا في هذا فرقانا، وكأنه ليس بين أيدينا كتاب فيه شفاء لما في الصدور. نبحث في مكان لا ينبغي أن نبحث فيه، ونعالج الأمور مما لا ينبغي أن نعالجه منها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا حق السبيل، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.